أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي بعون الله تبارك وتعالى تلخيصا في كتاب من أخلاق الداعية، وربما بعض الإخوة لم يكن حاضرا، فالكتاب يتحدث عن بعض الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية. ذكر المؤلف حفظه الله الصدق، ثم الصبر، ثم التواضع، ثم العدل، ثم العاطفة الحية، ثم الطموح. وقد تم الكلام بعون الله تبارك وتعالى عن الصدق ثم عن الصبر، ويأتي الكلام بعون الله جل وعلا عن خلق التواضع. يقول حفظه الله: التواضع وهو معرفة المرء قدر نفسه وتجنب الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره. والتواضع في الأصل إنما هو للكبير الذي يخشى عليه أن يكبر في عين نفسه فيقال له تواضع، أما الإنسان العادي فلا يقال له تواضع، وإنما يقال له اعرف قدر نفسك ولا تضعها في غير موضعها. روى الإمام الخطابي في العزلة أن الإمام الفذ عبد الله بن المبارك قدم خراسان فقصد رجلا مشهورا بالزهد والورع، فلما دخل عليه لم يلتفت إليه الرجل ولم يأبه به، فخرج من عنده عبد الله بن المبارك فقال له بعض من عنده: أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا عبد الله بن المبارك. فبهت الرجل وخرج إلى ابن المبارك مسرعا يعتذر إليه ويتنصل مما حدث، وقال: يا أبا عبد الرحمن، اعذرني وعذني. قال ابن المبارك: إذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. وذلك أنه رآه معجبا بنفسه، يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو كان في زمنه علما من الأعلام عبادة وزهدا وفضلا، فدخل على يعني هذا الرجل المشهور بالعبادة والزهد، ونسأل الله العافية، ربما كان عنده شيء من الإعجاب بالنفس، و يعني لا يلتفت إلى الزائرين ويتشاغل حتى عن إكرام الضيف، وإن كان يعني إحقاقا للحق في بعض الحالات الإنسان يتهرب من الضيف، لأن أحيانا بتكون الأمور فيها ثقل. ولذلك قرأنا في تراجم العلماء أنهم كانوا يعني يتضايقون من الزيارات ويحاولون شغل أوقات الزيارات بما يعود بالنفع كإحضار الأوراق وبري الأوراق وبري الأقلام وما شابه ذلك. فعلى أي حال الزائر له حقوق وعليه واجبات، والمزور أيضا له حقوق وعليه واجبات، كما أن السائل له حقوق وعليه واجبات، والمسؤول له حقوق وعليه واجبات. فإذا أراد يعني أحد أن يسأل عالما فينبغي أن يتأدب في سؤاله، والعالم ينبغي أن يتلطف في الإجابة. فإذا فقد أحد العنصرين ترتب عليه، إذا فسد أحد العنصرين ترتب عليه فساد الآخر. ولكن الزائر هنا لم يكن أحد الثقلاء، ولم يكن أحد البطالين. الزائر هنا كان إماما من الأئمة، وكان وقته غال، وكان الجلوس معه منفعة ومقربة إلى الله تبارك وتعالى. فلما دخل على هذا الرجل لم يلتفت إليه، فجلس ثم خرج الإمام رحمه الله. فقال بعض الناس للرجل: أتدري من هذا الزائر؟ إنه فلان وفلان، إنه عبد الله بن مبارك. فبهت، لم يكن يدري، لأن بعض الناس لا يكرم الضيف وإنما يكرم بعض الضيوف. يعني حتى رأينا مثلا في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر بيت أحد من الأنصار، لا أذكره الآن، ربما يكون أبو الهيثم ابن التيهان، فلم يجده فاستقبلتهم المرأة وجاء الرجل. فلما جاء وقام بواجب الضيافة قال: ليس أحد أكرم أضيافا مني. لم يقل، يعني لم يفرد الضيف وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى الآخرين. أحيانا مثلا يكون مثلا أحد الشيوخ ومعه ثلاثة أربعة من الإخوة، فالترحيب كله يبقى بالشيخ، ربما لا يلتفت إلى هذا مثلا اللي معاه، ربما يكون سائق السيارة، ربما يكون أحد الأصدقاء جاء بسيارته، ربما يكون أحد الطلبة، ربما يكون أحد الأقارب. فهذا من العيوب. فقال الرجل رضي الله تعالى عنه: ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني، رغم أنه لو قال ضيف صح السياق، لو قال ليس أحد أكرم ضيفا وأراد الجمع، لأن كلمة ضيف مفرد يراد به الجمع. قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، مفرد أريد به ماذا؟ المكرمين، جماعة الملائكة. فيعني سبحان الله، وهنا بنرجع إلى درس ربما هو الدرس الثاني اللي هو الحرص على رواية الأحاديث بالنص. الصحابي قال إيه؟ ليس أحد أكرم أضيافا، علشان يشمل الترحيب والشعور بالكرم بزيارة من؟ بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة من معه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. فهذا يعني من الأمور التي تدخل على بعض طلاب العلم أو العلماء أو المتعبدين. فلما وعظه الإمام ابن مبارك قال: إذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. يعني ربما يقع الإنسان بصره على فاسق أو فاجر، فيعني الفاجر خير من البر أو الكافر خير من المسلم؟ لا، يعني النظرة مش كده. يعني هذا الكافر يعني قد يكون لم يجد من يدله على الحق، وأنا وفقني الله تبارك وتعالى، رزقني بمن دلني على الحق، فالحجة قائمة علي أنا. وربما يعذر، ربما يعذره الله تبارك وتعالى في بعض ما هو عليه. قال: وذلك أنه رآه معجبا بنفسه. ثم قال حفظه الله: لقد لمح الإمام المربي أن في هذا المتزهد نوعا من الكبرياء والغطرسة والاستعلاء على الناس، وهو داء يسرع إلى المتعبدين أحيانا، فزوده بهذه النصيحة التي تلائم حاله. وكم نجد من بعض الصالحين وربما الدعاء أحيانا، بل ومن صغار الطلبة، من يسيئون الأدب مع شيوخهم وعلمائهم وأساتذتهم، وإنه لأمر يحز في النفس ويؤلمها. لا حرج أن تختلف مع عالم أو داعية في رأي أو اجتهاد متى كنت أهلا لذلك، لكن الحرج، كل الحرج، أن يتحول هذا الاختلاف إلى معول لهدم مكانة هذا العالم والحط من قدره والإزراء عليه وسوء الأدب معه. وإن جاز أن يقع هذا من الدهماء والعامة أو من أهل البدعة والضلالة، فإنه لا يجوز بحال أن يقع من أهل السنة ومن طلاب علم الشريعة. ثم قال حفظه الله: ولو أن أهل السنة حموا أعراض علمائهم وعرفوا لهم قدرهم والتفوا حولهم، لأمكن لهم أن يقوموا بواجب المعروف والنهي عن المنكر على الوجه الصحيح. لكن لما خذل العالم من وراءه لم يستطع أن يقول شيئا. يعني يريد رحمه الله حفظه الله أن يقول أهل السنة، علماء أهل السنة يخذلهم أصحابهم وتلامذتهم وأقرب الناس إليهم، فلا يستطيعون أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وكم هو مؤسف أن بعض أهل البدع على النقيض من ذلك، بل تصل الحال بهم إلى أن يمنحوا شيوخهم وملاليهم وسادتهم نوعا من القداسة ويسيرون خلفهم بشكل مرفوض، هو في الحقيقة نوع من العبودية وذوبان التابع في المتبوع. ثم يقول حفظه الله: وأهل السنة أولى بأن يقدروا ويوقروا علماءهم، ولا خير في أمة لا يوقر صغيرها كبيرها ولا يرحم كبيرها صغيرا. يعني أنا بأتي بمقتطفات حتى يعني نستطيع الإيجاز ونمر على الكتاب كله إن شاء الله. يقول حفظه الله: ولربما رأيت طويلب علم لا يحفظ من القرآن إلا اليسير. طويلب يعني المقصد منها إيه؟ صغير. يعني طالب صغير، طالب علم صغير. زحل النكر. كلنا يعني نسأل الله أن يفتح علينا وأن يتقبل منا. ولربما رأيت طويلب علم لا يحفظ من القرآن إلا اليسير، ولا يكاد يحفظ حديثا من البخاري أو مسلم بحروفه فضلا عن سنده ومعناه. ومع هذا قد يقف أمام جهابذة العلماء وكأنه أبو حنيفة أو الشافعي، يقول: أرى وأنا وقلت وعندي. ومن التواضع أن يتواضع المرء مع أقرانه، وكثيرا ما تثور بين الأقران والأنداد روح المنافسة والتحاسد. وربما استعلى الإنسان على قرينه، وربما فرح بالنيل منه والحط من قدره وشأنه وعيبه بما ليس فيه أو تضخيم ما فيه، وقد يظهر ذلك بمظهر النصيحة والتقويم وإبداء الملاحظات. ولو سمى الأمور بأسمائها الحقيقية لقال الغيرة. طبعا الصديق ينصح حين يرى الخطأ، وربما مثلا يذهب لينام فيعود ويقول: يعني أنا والله ما قدرتش أنام إلا ما أجي وأقول لك بأن في خطأ كذا وكذا، فأنا حتى يعني خشيت أن أموت وأسيبك على شيء من الخطأ، لأنك أنت أحب إلي، أحب لك ما أحب لنفسي. ولكن السائد نسأل الله السلامة عند الأكثر أنه يرى أخاه وصديقه على الخطأ فيسكت، ثم يرى خطأ فيسكت، ثم يرى فيسكت، فلما يحصل شيء بينهما يأتي بما يدعي أنه نصيحة. وعلى أي حال أنت يعني إذا كنت ترى أني عندي من العيوب كذا وكذا فأنت عندك كذا وكذا، تذكر يوم كذا وكذا ربما من 10 سنين لما أخطأت وفعلت كذا وكذا وكذا، تتصور هذه نصيحة؟ لا، ده رد. يعني كما يقول مثلا البعض اتق الله فلان، بل اتق الله أنت وأنت أنت أنت وأنت، فلما حصل شيء. ولكن إن كانت المسألة نصيحة، النصيحة أمانة، فكيف يعني إن فات يوم لا يفوت الثاني، وإن فاتت مناسبة تأتي مناسبة أخرى لا تفوت. يقول حفظه الله: ومن التواضع التواضع مع من هو دونك، فإذا وجدت أحدا أصغر منك سنا أو أقل منك قدرا فلا تحقر، فقد يكون أسلم منك قلبا أو أقل منك ذنبا أو أعظم منك إلى الله قربا. حتى لو رأيت إنسانا فاسقا وأنت يظهر عليك الصلاح فلا تستكبر عليه، واحمد الله على أن نجاك مما ابتلاه به، وتذكر أنه ربما يكون في عملك الصالح رياء أو عجب، رياء أو عجب يحبطه، وقد يكون عند هذا المذنب من الندم والانكسار والخوف من خطيئته ما يكون سببا في غفران ذنبه. يعني طبعا هذا الكلام، يعني هو هذا الكلام هو موجه لمن؟ موجه للدعاء. يعني هذا الكلام مثلا لا يصح في خطبة جمعة، الواحد يقف في خطبة جمعة يقول: أيها الناس تواضعوا، تواضع إذا كنت تصلي وغيرك لا يصلي فربما يكون أقرب منك إلى الله. لما يعني طبعا هذا لكل مقام مقال. فالشيخ حفظه الله يتكلم مع الدعاء، لأن قد يكون إنسان فعلا فاسق فيه من الصفات ما ينبغي أن نتحلى نحن به. يعني أذكر من يعني أيام مقتل السادات حصل حملة يعني اعتقالية عشوائية، يعني طبعا بالآلاف مش بالمئات. ف يعني أعرف أخ كان آنذاك كان رئيس أحد الفروع لجماعة أنصار السنة، واعتقل. تصور يعني لما يكون راجل رئيس أحد الفروع، يعني شيخ، يعني إمام، يعني داعية، يعني بيحضر مع إخوانه الدعاة والأئمة وما إلى ذلك. كان هذا الشيخ يعني قبل ذلك يعني ما فيش التزام، وفيه يعني شلة وحاجات من دي. لما دخل المعتقل مين اللي واسى أهل البيت والعيال؟ نسأل الله العافية. اللي واسى أهل البيت والعيال مين؟ يعني الناس اللي كان بيمشي معاهم زمان قبل ما يجي المسجد. بدافع ماذا؟ بدافع ما يسمى في أعرافنا الريفية الشرقية العيش والملح. وعلى فكرة كلمة العيش والملح دي لو طبقت تطبيقا صحيحا شعبة من شعب الإيمان، بتطبيقها الصحيح اللي هو مع شعبة من شعب الإيمان اسمها حسن العهد. فدول الرجل بعد كده بعد ما أفرج عنه وبقى أهل بيته يحكي له، ده كان يعني هذا الحدث ومثله كثير جدا جدا جدا مما يؤخر الدعوة إلى الوراء. طبعا كان يحدث هذا في جميع الأنحاء. أذكر مثلا في مسجدنا هذا منذ حوالي برضو 30 سنة أو أقل، كنا بنعمل مثلا مجلس كل يوم اثنين، فكان بيحضروا يعني ما شاء الله 70 أخ 80 أخ، لأنه ما كانش في مساجد، يعني المساجد والفروع والحاجات دي ما كانش موجودة، كان الإخوة كلهم بيتقوقعوا في مسجد. يعني مثلا محاضرة يوم الجمعة هي محاضرة يوم الجمعة، محاضرة في على مستوى دمياط. فتصور أخ ما يفوتوش درس، وبعد كده ما يجيش مرة واثنين وثلاثة، بعد كده نكتشف ماذا؟ بسبب يعني عدم التطبيق العملي للسنة. خد بالكم هذا الأمر يدخل في في في مسألة مثلا الفرقة الناجية. الفرقة الناجية رواية الترمذي: ما أنا عليه وأصحابي. شوف العبارة، عبارة شاملة جامعة. كان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من تخلف عن الصلاة مرة يوم يبحثون النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ما بال فلان لم يأتي، يوم حد من الجيران يقول أنا آتي بخبر ويذهب إليه. إحنا أحياناً والله كان بعض الإخوة وقيام، يا ما قلت للإخوة هذا الكلام يا جماعة أخر الدعوة، أخي يمرض ولما يمرض يقعد في البيت، وبعد كده أخته تاخده توديه المستشفى، وبعدين يتحجز، وبعدين يعمل عملية جراحية، ومالوش إلا إخوات بنات، إخواته البنات اللي يروحوا يستلفوا فلوس، وإخواته البنات اللي ينزلوا يفتشهم على حنطور، وبعدين يشتلوه ويركبوا الحنطور، وبعدين الجيران يجوا ياخدوه منهم، ويحصل شيء من الاختلاط. بينما العكس بالعكس، كان أحيانا الأخ يمرض فالإخوة يروحوا يزوروه فيلاقوه مرض. كان أحيانا بيجي بعض الإخوة من أسر يعني أبعد ما تكون عن الدين وحب المتدينين. يعني في إخوة، أنا أعرف إخوة كانوا لما مثلا يشتري كتاب ما ينفعش يروح به البيت. ضي بعض الإخوة كان يخبوا الكتب اللي بيشتروها تحت السلم. مش ممكن. تفضل يا أخي، ده إن ده جريمة عشان يجيب كتاب، يعني مكتبة إسلامية وكتاب بتاع فقه السنة ولا حاجة، أي حاجة فيها سنة مثلا، يقول لك كتاب رياض الصالحين، يا ده يعتبر انحراف. فيوم مثلا يمرض، يوم الإخوة يروحوا يودوه للطبيب ويحتاج عملية يصرفهم ويجيب علاج ويشيلهم، سبحان الله يحصل إيه؟ يحصل إن الدعوة تتحرك بعيدا عن الكلام. أنا بقيت أقول للإخوة العمل ده هون والله ولا ميت محاضرة. ليه؟ تلاقي بقى أمه بقى إجت خالته، ايه كف الله الشرب، لا والله العظيم ده الناس بتوع الجامع السنيين جم واشتلوه وصرفهم وجابهم وما خلونا صرفنا مليم وعملوا كذا وكذا وكذا. ايه ده الدعوة؟ بمشهد من المشاهد، بعمل دعوة العملية، وبعدين خلته تروح تحكي. احنا احيانا نبقى ماشي، كنا نبقى ماشيين كده تلاقي الناس، النساء واقفين في بلكونات يتكلموا على حدث الدعوة تنتشر. يبقى الناس فعلا ربنا يبارك فيهم اكثر الله من امثالهم. شوف بقى لما الكلمه دي تتقال، اكثر الله من امثالهم، يعني ربنا يجعلنا زيهم. يبقى في كلام له ايه؟ له مضمون. الكلام له مضمون. يعني ما واحد يقول لك اكثر الله من امثالك، يعني ربنا يجعلنا يعني نوصل ونبقى زيك، يا ريت اولادي يبقوا زيك. هذه الدعوه، ايه اي نجاح بعد هذا النجاح؟ فالإمام رحمه الله، المؤلف رحمه الله، يعني بيتكلم في إيه؟ بيتكلم مع طلبة العلم، مع الدعاء، ولكن حذاري إننا نكلم العوام عن التواضع فنضرب مثل هذه الأمثلة. يعني هذا الأمر يحدث من بعض الناس، بعض الناس مثلا يرد على أفكار التكفير علنا، فلما يرد على أفكار التكفير علنا يقع في الإرجاء علنا، أو يفهم منه الإرجاء. يعني الناس مثلا يفهموا منه إن مجرد إنك قلت لا إله إلا الله حجزت مكانك في الجنة، وإن لم تعمل خيرا قط. فطبعا يعني هذا الكلام يضع في موضعه. يقول حفظه الله: ومن التواضع ألا يعظم في عينك عمله. انت ان عملت خيرا او تقربت الى الله تعالى بطاعه، فان العمل قد لا يقبل، انما يتقبل الله من المتقين. ومن ذلك التواضع، يقول: وأما من عصمه الله تعالى فإنه إذا وجد من ينصحه ويدله على عيوبه قهر نفسه وقبل منه ودعا له وشكره. ولهذا كان من كمال الإنسان أن يقبل النقد والملاحظة بدون حساسية أو انزعاج أو شعور بالخجل والضعف. وها هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحمل الغاية ويرفع الشعار: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. ومن أحسن قولا.